الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، عنوان درس هذا المساء المبارك ريب المنون، وهذا وارد في سورة الطور. قال أصدق القائلين: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وحتى إن شاء الله تعالى تفقه أيها المؤمن هذه الآيات، نقول: قريش كانوا أهل الحرم، دورهم بيوتهم حول الكعبة، علقوا عليها أصنامهم، شربوا الخمور، ويأكل قويهم ضعيفهم، وتحزبوا وتنافسوا في المجد، وكادوا يقتتلون عليه. حادثة الفيل جعلت لهم مقاما ومكانا وحرمة عند الناس، فإذا ارتحلوا إلى الشام أو إلى اليمن لا يتعرض لهم أحد، ويقال لهم: هؤلاء أهل حرم الله. هم على هذا الحال ولد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فنشأ بين أعينهم يرونه، لم يأتهم من قرية أو بلد بعيد، فمنذ أن ولد وهم يبصرون حاله. الله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. حفظ الله هذا النبي الخاتم مما كانت عليه قريش، فلم يقف يوما على صنم يعبده، ولم يأتي مجلس خمر يشربه، ولا أندية قمار يلعبها، ما عرف منه الناس إلا الاستقامة. ويومئذ لم يكن هناك رسول ولا نبي ولا كتاب ولا دين ولا مساجد ولا بيع ولا مواطن صلوات، لم يكن إلا ما ذكرناه في الأول. فنشأ بين أعينهم، لما دنا من الأربعين حبب إليه أن يتحنث الليالي ذوات العدد، فكتب الله له أن يتحنث على في الغار، ثم بعث فنزل إلى قومه يدعوهم إلى الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، ويتلو عليهم القرآن الذي أنزله الله عليه. بهت القوم، لم يجدوا بدا من أن يتهموه، ونسوا حقيقة مثل وهج الشمس أنهم يعلمون حاله قبل أن يقول أنه نبي، فلا سبيل لهم إلى أن يخالفوا 40 عاما وهم يرون حياته بين أعينهم، ومع ذلك رموه بأنه كاهن وبأنه مجنون وبأنه شاعر وبأنه ساحر وغير ذلك مما حرره ودونه ونقله القرآن. يقول رب العزة في هذه الآيات: فذكر. والأمر أيها المبارك يأتي على ضربين في القرآن، إما يأتي ابتداء وهو الأصل، وإما يأتي استئنافا وهذا منه. والمعنى: لما نزل قول الله عز وجل لنبيه فذكر، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام حينها يذكر أو لا يذكر؟ كان يذكر من قبل، لكن المراد استمر، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أي ابقوا على إيمانكم وامضوا عليه ولا ترتدوا، فهذا منه. وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام منذ أن قال الله له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وهو قائم بالنذارة. فقول الله عز وجل له هنا في الطور: فذكر، أي استمر وامضي، وهذا تثبيت من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فذكر فما، هذه نافية، ما هذه نافية، فما أنت أيها النبي الخاتم والحبيب المقرب والعبد المجتبى والرسول المصطفى والرسول المرتضى، فما أنت بنعمة ربك، أي بفضل الله عليك ونعمته عليك وأعظمها النبوة، بكاهن ولا مجنون. فما أثبته كفار قريش زورا، من الذي رده؟ رب العالمين. من الذي رده؟ رب العالمين. فأخبر جل وعلا أن هذا النبي الخاتم يتقلب في نعم الله وأعظمها النبوة. فما أنت بنعمة ربك عليك، أبعد بعض المفسرين عفى الله عنا وعنهم، وقالوا إن الباء باء قسم، فالمعنى عندهم فما أنت ونعمة ربك، كأنه قسم كأنه حلف، لكن هذا يستقيم في غير هذه الآية، لكن في هذه الآية لا يستقيم أن يكون أن تكون الباء هنا باء قسم، واضح؟ وإن قال بها الأكابر، لكن جماهير أهل العلم على الأول. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ممن يدعون علم الغيب ويأتون به على هيئة أسجاع قصيرة ولا مجنون، لكن تلحظ وهذا ظاهر أن الآية ليس فيها ما يثبت، يعني لا توجد أدلة، لا توجد قرائن. مثلا أنت الآن تريد أن تدافع عن أحد الناس فتقول هذا ليس كذا ولا كذا، والدليل تأتي بأدلة. هنا الله جل وعلا نفى عن نبيه أنه كاهن ونفى عن نبيه أنه مجنون، لكنه لم يأتي بقرائن، لم يأتي بدليل. لماذا؟ لأن حاله صلى الله عليه وسلم التي يعرفونها عنه كفى بها دليلا على أنه ليس بكاهن ولا مجنون. والمعنى نحن لا ندافع عن شخص غائب عن أعينكم، بل أنتم تعرفون مقامه واستقامته وصدقه وأمانته ونبله صلوات الله وسلامه عليه. فلم يكن في الآيات شيء مصاحب بالدفاع بتبرير الدفاع عنه. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقد كان بعضهم قد رماه بالكهنة وبعضهم رماه بالجنون، وقال الله بعد ذلك أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الآن ريب المنون حوادث الدهر المهلكة، ما ريب المنون؟ حوادث الدهر المهلكة. وكلمة ريب في القرآن ترددت كثيرا، ربنا يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وآيات أخرى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل كلمة ريب في القرآن بمعنى شك إلا في سورة الطور. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل كلمة ريب في القرآن بمعنى شك إلا في آية الطور، هذه فليست بمعنى شك، وإنما ريب المنون حوادث الدهر المهلكة. القرآن ينقل لنا ما قالته قريش عن النبي، ينقله كما ماذا؟ كما هو، ينقله كما هو. فإن كان في الكلام نقص فنسبته إلى من؟ إلى قائله الأول، إلى قائله الأول، لأن هذا الكلام ما يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ هم يقولون كاهن مجنون أو شاعر نتربص به ريب المنون. مفهوم كلامهم أن المنون ما تأتي إلا من؟ إلا الشعراء، مع أن المنون يأتي الكهنة ويأتي من؟ ويأتي المجانين. لكن هم من فرط حقدهم أصبحوا حتى لا يقولون قولا مستقيما، لا يقولون قولا مستقيما، فنقل الله ما قالوا كما هو. والقائلون بأنه أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ينسب إلى بني عبد الدار، وهؤلاء كانوا شديد العداء للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين هجاهم حسان بقوله وعبد الدار سادتها الإماء في همزيته الشهيرة. لكن الذي يعنينا هنا أن الله عز وجل قال أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نتربص بمعنى ننتظر، نتربص بمعنى ننتظر حوادث الدهر المهلكة التي يمكن أن تصيبه. قال الله لهم على لسان نبيه قل تربصوا انتظروا فإني معكم من المتربصين، والمعنى أنا على يقين بنصر الله عز وجل لي، فأنا أنتظر وأنتم تنتظرون ونرى من الذي سينصره إلهه. أنا سينصرني ربي العلي الأعلى الذي لا رب غيره ولا إله سواه، وأنتم الذين تؤمنون من هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تسمع أن تنصركم. ظاهر هذا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يبقى سؤال لغوي، ريب المنون قلنا إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد وردت كلمة ريب المنون قبل نزول القرآن بمعنى حوادث الدهر، جاءت على لسان الأعشاء شاعر جاهلي معروف، قال في معلقته أن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل، يتكلم عن معشوقته. قال أن رأت رجلا يعني زهدها في أن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل. وهذا الأعشى يقولون إنه في الجاهلية جاء إلى رجل